Oh, no. قال ربنا فقدت الله فقدت ذلك أبدا وكذلك ألقى الله ثم أخرج لهم عجلا مشددا له خوار فقالوا وقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري Oh, Oh, my God.